يا اللهم يا منقذ موسى من فرعون، ويا منقذ يونس من بطن الحوت، ويا منقذ البيت العتيق من أبرهة، أنقذ الأقصى من قبضة اليهود، أنقذ الأقصى من قبضة اليهود، وخلصه من كل كافر جحود. اللهم رده إلى أيدي المسلمين. إلي نجأر في البلوى تكفينا من طغمة طالما جدت تعادينا. اللهم باسمك يا جبار دعواتنا، فاقصم عصابات شر في فلسطين. إليك نجأر في البلوى تكفينا من طغمة طالما جدت تعادينا. اللهم باسمك يا جبار دعواتنا، فقصم عصابات شر في فلسطين. هم قتلوا الشيخ بالنيران تقذفها، أيدي خديعاتهم غدرا وتأفينا. ليس الشجاع الذي يلقاك مبتدرا مثل الذي التف بالآلات ترمينا. تحكي رواجمهم عن بعدها خلقا للجبن والذل فوق الغدر محجونا. اللهم فاشفي نفوسا هزها خبر من شابت سره مرها مآسينا. ما أعجب الحقد لا يرتاح صاحبه حتى يكيل الأسى في الألف مليونا. ما أعجب الدين إما جد شانئه، تستيقظ الغافلات السمر هاوينا. زيدوا نفارا فما نزداد غير قوى، غدا ستعصيركم فيها مساجينا. رد النبي ضلال الكفر منتصرا في فتح مكة عزا للمصلين. كان كفعل الصليبيين إذ ظلموا حتى أراهم صلاح الدين حطينا. مثل التتاري إذ اجتاحوا فردهم في عين جالوت قطز كالأذلين. لا يكبت الحق إلا ثار ثائرة تغلي تفجر زلزالا براكينا. ما أعدم عمر المختار ذات ضحى إلا وأهله راد الخصم محزونا. وميسن نوت واري يوسف لغد يهدي الجلاء لمحتليه ميمونا. أذكرنا الأسى المدفون فانبعثت أصداؤه تغتلي فينا فتبكينا. ضحوا بأشماط عنوان السجود به بالذكر والآي قد أحيا ليالينا. لا تسمعن قريبا في مرابعه. الله أكبر يا الله.